الأسلوب المتغير. ممكن يتعرض عليا في اليوم 20-30 أب وأم، وكل أب وأم لهم تفكير مختلف عن الآخر، وكل واحد شايف إنه صح، بغض النظر إذا كان صواب، بغض النظر إذا كان خطأ، لكن كل واحد بيعجبه زي ما بيقولوا دماغه، وزي ما تيجي تيجي، وزي ما تحصل، لكن في النهاية أنا لا غلطان، أنا ما غلطتش، ويقدم لنفسه أعذار، وكل وقت بيتكلم فيه عاوز يقول أنا كنت براعي أولادي أفضل من أي حد، أنا كنت براعي أولادي بالطريقة الصح. لأ، مفيش حاجة اسمها صح ينتمي إليك، الحق بيعرف بذاته مش بحضرتك. كتير من المهندسين والدكاترة والأطباء والتجاريين والناس المتعلمين تعليم عالي، لا يكفي تعليمكم العالي انكم تعرفوا تربوا، ودي نقطة حساسة ومهمة، لان التربية ستبقى علم وفن، وستبقى يعني تخصص من التخصصات. أسأل رب العالمين ان يكون هناك في المستقبل مراكز قائمة على عملية اخراج التربوي اللي قادر على انه يربي وياخد بايدي اولادي واولادك. وزي ما اتفقنا قبل كده ان احنا مش بنربي اولادنا، مش بنربي بناتنا، احنا بنربي ابناء وبنات هذه الامة اللي بنطمح انهم يكونوا متميزين عننا في كل شيء. وبالتالي لابد من تغيير ده، الدماغ بالافكار، بالاستقاء المعلومات، بطريقة التوجيه، بطريقة أسلوب التوجيه، بطريقة الـ زي ما بيقولوا بطريقة العمل على إن ابني يرتقي ثم يرتقي ثم يرتقي ثم يرتقي. وكتير من المشاكل بتتعرض، أشهد إن الآباء والأمهات اللي يجوا بالمشاكل دي أمناء جدا على أولادهم، وأقصد بالأمانة يعني من جوه جوه جوه جوه هم بيحبوا أولادهم جدا، ومن جوه عاوزينهم يبقوا أفضل، لكن للأسف مع مرور الوقت ومع استخدام أساليب خاطئة طول الوقت بيوصلوا الولد لمسار مختلف تماما عن المسار اللي بتطمح فيه أو يطمح فيه الأب والأم لعملية تحسين سلوك الأولاد. وبالتالي زي ما قلت لكم من بداية الحلقة، أنا أقصد أن نغير طريقة تفكير حضرتنا وحضرتكم وكل الناس القائمين على عملية التوجيه، عشان لو اتغير ده سلوكنا وأسلوبنا وطريقتنا هتتحسن، ونحط ابننا على بداية الطريق، ونعرف نتكلم ونتباحث ونتناقش حتى نصل بابننا إلى ما يعرف بالابن البار الصالح، الصالح لنفسه ولأمته ولعشيرته ولأهله ولأسرته ولأبوه وأمه وغيرهم من الناس. وده مهم جدا أن يستوقف كل واحد فينا نفسه، بيقول لنفسه أنا ماشي صح ولا ماشي غلط، أنا ماشي صح ولا ماشي غلط. وفي كتير من الأحيان في ناس بتستكبر انها تقعد قدام برنامج زي هذا البرنامج، وخاصة الرجال، وهذا ليس يعني مسألة موقف من الرجال، ولكن كتير من الاباء، كتير من الناس اللي هم لهم ابناء، الزوجات تقول او الامهات تقول هو بيستنكف جدا كلام اللي بيتعدى ده، كلام فضائيات، ده كلام تلفزيون، ده كلام ناس فاضية، ده كلام كذا، هو الأسلوب الأمثل لتعلم ابنك هو ده، عيب عليك. أنا بقولها عيب عليك، أقعد وتعلم. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها هو أحق بها. وبالتالي الكلام اللي احنا بنقوله مش كلام مرسل، مش كلام عايم، مش كلام مش قائم على أسس، مش كلام والسلام، بالعكس احنا بنحاول ان احنا نغير ده عشان سلوكنا وأسلوبنا وطريقتنا وتعاملاتنا تختلف. لا يمكن أبدا أن الأساليب اللي اتبعت في تربية حضرتك وانت عارف حضرتك قد إيه فيك مشاكل، أو حضرتك وانت عارفة قد إيه في مشاكل فيكي، ايا كانت هي الطريقة السليمة لعملية التربية. كلنا يا اخواننا تربينا وابائنا وامهاتنا حريصين علينا، لكن هل ربنا صح؟ هو ده السؤال. هل وصلونا لانجاز ان احنا نبقى متفردين؟ ده السؤال. هل وصلونا للافضل؟ ده السؤال. لكن نوايانا ونواياكم حقيقي انا لا اشك في نية اي اب واي ام في التعامل مع اولاده، يعني انا لا اشك باي صورة من الصور، لكن اشك ان احنا تعبنا واجتهدنا عشان نوصل لأسلوب أمثل في التعامل مع الأبناء بصورة جيدة. وإحنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على نمرة واحد، إن كل واحد لازم يبقى له هدف في عملية التربية، وإن لازم يكون الهدف ده له وسائل، والوسائل ده لازم تكون صح، والمعرفة هي أساس الصح. عشان كده كتير من الناس نواياهم جيدة، أهدافهم سامية، لكن أساليبهم للأسف مش سليمة. في اتصال نستقبله قبل ما نكمل كلامنا. في اتصال قائم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أنا عندي ولدين وكده، فعندي الكبير دوت على طول عينه بقى ويعيط ويزن ومش عارفة أتعامل معاه إزاي. يعني الكبير عنده كم سنة؟ دلوقتي 3 سنين يعتبر. 3 سنوات ومغلبك لسه؟ اه ومغلبك جدا، يعني بيعيط على طول، ويعني على طول مثلا يطلب الحاجه لازم يعايزها في ساعتها. اه اقول له مثلا طب شويه، لا لازم في ساعتها على طول. رد فعلك ايه؟ يعني بحاول اجيبها له بسرعه، وساعات اقول له لا، او اذنبه مثلا في اوضه تانية او كده. يعني ده الاوضه التانية اللي بتذنبيه فيها؟ ايوه. شكلها عامل ازاي؟ يعني اوضه النوم او اي اوضه تانية بقى، حتى يعني لا اوضه فاضيه يعني. فقعدوا فيها وكده شويه، وبعدين يجي لي معلش انا اسف شويه يعمل حاجه تاني. الاوضه بيبقى فيها العاب؟ لا لا. النور مولع؟ يعني ساعات وساعات، مش دايما يعني. يعني النور ممكن يكون مش مولع وحاطه الواد في الاوضه؟ اه ممكن عادي. ممكن الباب مقفول او مفتوح؟ لا بسيبه مفتوح، وانا يعني بسيبه مفتوح ما يخافش وكده. طيب كويس. وده مغلبك الطفل ده؟ يعني اخوه الصغير برضه على طول ايه يضرب فيه ومش عارف ايه وكده. الصغير بيضرب في الكبير؟ لا هو بيضرب في الصغير. بيضرب في الصغير؟ اه على طول بيضرب فيه وكده. انا دلوقتي حامل برضه وكده، فمش عارفه يعني ده ممكن يكون بيأثر عليه او ايه. هو الصغير عنده كام سنه دلوقتي؟ يعني سنه وسبع شهور. سنه وسبعة شهور. ايوه. وفي طفل اخر؟ لا لسه انا حامل يعني. حامل. طيب لا هو في الغالب هيأثر في الطفل الثاني اكتر من الاولاني. لا هو في سؤال اهم. ابنك الكبير حركته ساكن في مكانه يعني اما يجي؟ لا بيتحرك كتير. ولا حركته زايده شويه؟ يعني مثلا يقعد يتكلم، يعيد ويزيد في الكلام، صوته منبوح على طول، دايما بيصرخ. ويتحرك كتير. ايوه. اكتر من اخوه الثاني يعني كده؟ يعني اكتر من اخوه الثاني حركته؟ قارني باولاد عمامه او الجيران، حركته زياده برضو؟ حركته زياده، بس يعني مش عارفه يعني اخوه الصغير ممكن ساعات يضربه ويخاف، يعني ساعات احس ان هو جبان مش عارفه يعني. في بعض اوقات ممكن يجري من غير ما ياخد باله ويتخبط؟ كتير. ممكن يرمي نفسه من فوق المرتبه بتاعه السرير عشان ينزل على الارض من غير ما يخاف؟ يعني ساعات ينط كده، يحب ينط مثلا من على السرير، من على كرسي، مش عارف كده ساعات يعني. طريقه اكله منظمه ولا مهرجله؟ لا مهرجله. مهرجله. اما بيجي يلعب بالعابه بيبقى عنيف ولا مش عنيف؟ يعني مش على طول، مش بيكسر يعني لعبه. بالنسبه للالعاب برضه عايزه كنت اسال حضرتك، يعني مش عارفه ايه الحاجات المناسبه لكل. هقول لحضرتك. حاضر. هقول لو لحضرتك. مثلا كتاب او في حاجه ممكن. حاضر. هقول لحضرتك. يعني حاضر. يعني انا عايزه اتعامل معاهم يبقوا كويسين واذكياء وكده، بس انا يعني مش عارفه بصراحه. بيروح حضانه الاولاد؟ لا انا خفت بصراحه، كنت المفروض اودي السنه دي عشان الانفلونزا. لكن كنت مخططه ان هو انا بيجيله الحاجات وكده، وهو عارف يعني، بس دايما يقول لهم بلا عشان في انفلونزا ومش عارف ايه وكده. طيب النطق بتاعه سليم؟ هو كويس، بس في يعني في بعض حروف كده، الشين الراه كده يعني. بتتاكل وهو بيتكلم ولا بتسقط؟ لا يعني مثلا يقول بدل شجر يقول شجره شجر شجر يعني الراه كمان برضو ايه شويه ضايع. بس انا بتكلم معاه يعني اي حاجه مثلا بقولها له صح. بيقعد قدام التلفزيون كتير يعني انا بحاول ان انا ما اقعدهوش كتير بس يعني ساعات. لا يعني المعدل المتوسط اليومي قد ايه؟ مش عارفه كم ساعه بالظبط بس يعني يعتبر كتير. يعني بيقعد ساعه انا ببعت مثلا ان هو اوديه في مكان تحفيز او كده بس لسه صراحه ما بيقعد ساعه قدام التلفزيون. لا أكتر من ساعه. ساعتين ممكن اكتر كمان. ثلاثة اكتر من ساعتين. اربعة مثلا يعني بس مش متواصل يعني. اما بيصحى الصبح بيفتح التلفزيون على طول. اما بيصحى الصبح بيفتح التلفزيون على طول. يعني دايما بيحب ياكل مثلا قدام التلفزيون كده. وحضرتك عودتيه ياكل قدام التلفزيون. يعني هو مثلا عشان يبقى ساكت شويه ساعات يزن. اصل وزن يعني بيزن على طول في اي حاجه في اي وقت على طول ومعانا ومع بابا مثلا وكده يعني. طيب الضرب في ضرب يعني بحاول ان انا ما اضربوش بس بصراحه بستعمل شمع يعني. ايه بستعملها يعني ان انا الساعه جامد. لا بس بخوفه بيها يخاف بس بيعمل برضه. بتولعي الشمعه وتخوفيه بيها. لكن ما حرقتيهوش او خالص يعني. لا لسعته بيها قبل كده بس من فترات كبيره يعني. طيب اللسعات دي كان سببها ايه؟ يعني حاجات عند برضه كده في ايه مثلا يعمل حاجه يكررها هي نفس الغلطه في ايه بقى مش فاكره ايه بالظبط والله بس يعني حاجات يوميه كده في البيت يعني. يعني ما شفتوش بيشرب سيجاره يعني؟ نعم. ما كانش بيشرب سجاير يعني؟ لا لا. ماشي حاضر من عيني. حاضر شكرا جدا. قول لحضرتك طب ممكن ابقى اتصل بحضرتك ممكن يعني في وقت تاني وكده. الكنترول بقى حضرتك. طيب. كنترول ان شاء الله. طيب انتوا عارفين انا طولت الاتصال لي. الاتصال ده كان يكفي من البدايه عشان نعرف المشكله ونحاول نحلها. لكن عمرنا ابدا ما التربيه هتبقى سؤال وجواب. عمر ما كانت التربيه في مشكله اوجد لنا لها حل. لكن حبيت استعرض حياه الولد وحياه الام والجو العام وطريقه الولد وراح حضانه ولا ما راحش حضانه. طب وسيله العقاب ايه؟ طب العقاب ده شكله عامل ازاي؟ طب الام حامل بتأثر على اي من الاطفال؟ الطفل زنان بيتكلم كتير؟ الطفل دايما بيعيط؟ الطفل متمسك بحاجاته؟ الام بترضخ في معظم الاحيان؟ الام عاوزة حل. طبعا انا شاكر للام صراحتها نمرة واحد ومشاركتها نمرة رقم اتنين ونمرة رقم ثلاثة حرصها على انها تصلح. وده اللي انا عاوزه وده اللي امل فيه ان احنا نستوقف انفسنا ان اولادنا يبقوا كويسين. ودي بداية التغيير. واقفة مع نفسي احتمال اكون بعمل حاجة مش صح يبقى بوقف كل تفكيري وابتدي اغربل اساليبي واشوف ايه الصح وايه الغلط. مش هخش طبعا في حكاية الشمعة لان كل اللي قاعدين قدامنا دلوقتي على الشاشة ومتابعين إلا ما رحم ربي يعني عارف كويس قوي إن هذا الأسلوب من الأساليب أو من العقاب أو من التلويح به خطأ جسيم. عملية الإحراق عملية التعذيب بالحرق. أنا قلت تعذيب أنا ما قلتش تأديب. ممنوعة ومحرمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبار. ما بالك بطفل كان عنده 3 سنوات أو سنتين ممكن ماما تكون حرقت الولد أو لمسته الحرارة شوية عشان كرر الخطأ مرة واثنين وثلاثة وما سألتش ماما هو ليه كرر الخطأ مرتين وثلاثة. ليه ماما بتفكر دايما إن ده عندي وعاوز يعاند وإن طبيعته عنيد وإن طبيعته دايما بتاع مشاكل وان طبيعته دايما غلطان وان طبيعته كذا. ليه ماما ما فكرتش ان يكون سبب من الاسباب اللي بيؤدي الى هذه المشكلة. خلاص شوفوا انا بفتح ازاي النقطة مش عشان اجاوب بس عشان تكونوا معايا في تحليل المشكلة عشان تعرفوا ان عملية التربية ما هي الا عبارة عن عملية تحليلية منطقية للوصول للاسلوب الامثل المنطقي في التعامل مع الطفل. النقطة التانية، الولد ده بيضغط على ماما ضغط بين، بمعنى انه بيضغط بالعياط وبالصريخ وبالصويت، وفي الاخر في معظم الاحيان زي ما ماما قالت بارضخ لرأيه واقول له تفضل الحاجة اللي انت عاوزها، والطفل زنان وبيتكلم كتير، وفي نفس الوقت انا بستجيب له عشان اريح دماغي لاني حامل وعندي طفل سنة وسبعة اشهر وكمان الطفل ده. فبالقطع خطأ اخر بنقع فيه، ان احنا نرضخ الى اساليب ما يعرف بالضغط بتاعت الاولاد. لو حد متابعني من زمان عارف الطفل عيط، صرخ، صوت، اغمى عليه، خبط راسه في الحيطة، خبط راسه في الارض، ازرق، اغمى عليه، زي ما انا قلت، ايا ما كان التأثير الموجود، طالما قلت لا هي اللا، وطالما قلت نعم هي النعم، وبالتالي مفيش حاجة اسمها اصله بيزن كتير، لانك بتربي طفل زنان. يعني ايه؟ كل ما الطفل يحس ان ماما بتستجيب للزن، كل ما بتقوي الطفل عليكي ويزيد قضية الزن، وتزيد كل مرة فيها بتنهاري وتنهار مقاومتك ومقاومة والده في الامر، يريحينا منه وسد بقه واديله اللي هو عاوزه. فده خطأ تاني. يبقى الحل ايه؟ لا لا، وبالتالي مطلوب مني اسيب الاوضة اللي هو فيها، وفي حل سريع، وكمان تتحط سماعتين في الودان، قرآن كريم، حاجة تسمعيها، حاجة كده تمنع الزن اللي موجود، ولا تحطي قنطنتين مبلولين تمنع عنك تماما قضية سمعان الزن المستمر بتاعه. النقطة التالتة، انا بعاقب بدخول اوضة، خلاص بحبس الولد في اوضة. خلاص كتير من الناس بيتفرجوا على برامج اجنبية معربة او مترجمة، وكتير ناس قالت ان نصحت بعض البرامج ان احنا نحبس، بس الحبس له اصوله وله سن محدد، والاضاءة لازم تكون متنورة، والمكان ما يكونش فيه العاب، ولا يكون فيه شيء مرح، ولا يكون فيه شيء بنعتبره خطر على الطفل لو لعب بيه. والهدف من الحبسة ان الطفل يكون فاهم انه موضوع في هذا الموضع عشان يراجع نفسه ويعترف بالخطأ اللي اخطأه، وايه الحاجة اللي يقدر يصلح بيها الخطأ. ضرب اخوه فحبيتي تحبسيه، احبسيه والباب مفتوح والنور منور ومفيش العاب، وبعد فترة بيخرج الطفل يقول انا اسف لاني انا ضربت اخويا، المرة الجاية اما العب معاه الضرب مش وسيلة للعب مع الاخ. وبالتالي لازم تقنين عملية الحبس او تقنين عملية النوتي تشير اللي هو الكرسي بتاع العقاب، لان ده مش انزل من السماء، دي وسائل ممكن الطفل نفسه في حد ذاته يقعد على كرسي الاعتراف او كرسي اسف الادب ويقعد يغني ويقعد يأزأز لب، ممكن ينام، ممكن يعني يقعد يلعب في صوابعه عشان يغيظ ماما ان ده مش ايه، مش مأثر فيه. وبالتالي لازم ناخد بالنا من وسائل العقاب المختلفة. الطفل غلط بتعاقبيه، قال لك اسف، مش معنى كده يحصل على الاشياء اللي هو اصلا ممنوع منها. ليه؟ عشان الطفل كلمة اسف دي فوق البيعة، دي الفيونكة بتاعت الهدية اللي بتتقدم لحضرتك، لكن الاساس الهدية، الاساس العقاب اللي محطوط مسبقا للطفل. الطفل ده حركته زيادة، ودي قضية تالتة، ودي مشكلة المشاكل. لازم نفرق ما بين حركة طفل بسيطة وحركة طفل زايدة عن المعتاد. الطفل زي ده طاقة، محتاج انه يخرج لمكان واسع، محتاج يحتك ببقية الاطفال، محتاج حضانة، وبالتالي الانفلونزا في ارتفاع في شهر 12 وشهر 1، بمجرد ما يجي شهر فبراير ويخش شهر الربيع هتنزوي ان شاء الله الغمة ونرتاح من موضوع الانفلونزا، وبالتالي تنزليه حضانة عشان تكتسب كتير من الطاقات بتاعته، عشان الولد ده بالذات محتاج يشترك في نشاطات كتيرة عشان تخف حركته اللي مأثرة سلبا فيه. وبالتالي هي دي الصورة المتكاملة في توجيه حضرتك لمحاولة الحل مع طفل زي ده. في اتصال آخر؟ في اتصال آخر ولا؟ أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أيوة. تفضلي يا فندم. مدام داليا من بورسعيد. نعم. مدام داليا من بورسعيد. أهلا وسهلا. إزاي؟ أهلا بحضرتك. أنا أم فاشلة جدا. نعم. أنا أم فاشلة جدا. لا بس يعني نشوف الموضوع ونحكم، ما تحكميش على نفسك قبل كده. أي. وأكبرهم عنده 5 سنين ونص. أي فندم. وهو ده المشكلة اللي في حياتي. أي. عدواني جدا، عصبي جدا، في نص صبعه على طول، ما عندوش قدره ان هو يقعد يركز على حاجه اكتر من 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير. بيروح حضانه من وهو عنده 3 سنين، انا وديته بيبي كلاس. عدواني جدا مع اخواته، اي حد من القرايب بيبقى موجود هنا ما بيشتكيش غير من احمد احمد احمد احمد. فانا نفسي تعبت، انا بقيت بالنسبه لي مشكله ان حد يجي لنا او ان احنا نروح ندير حد. بابا بيتعامل معاه بطريقه ان هو يضربه او يمد ايده عليه، انا بحاول ان انا اصبر شويه، بيعتقد ان انا بدلعه او بدلله، بيبتدي كل الناس تهاجمني، انت احمد ده هتطلعيه بايظ، احمد ده هتطلعيه فاشل، احمد ده. انا مدرسه لغه انجليزيه، وبحاول ان انا اتعامل معاه من منطلق ان انا تربويه، بس هم هنا مش مستوعبين كده نهائي، وبيبتدوا يتعاملوا معاك على ان انت هتبوظه وهتفسد اخلاقه، واحمد ده لما يكبر هيوريك وانت اكتر واحد هتعاني منه. وهي دي، هو ده الواقع، انا اكتر واحده بعاني لان كل الناس بتلوم عليا، حتى بابا بيلومني انا انك انت الغلطان، كل ما يعمل حاجه غلط انت مدلعاه، انت مش عارفه ايه، انت ما بتديش عليه، هو مش منظم، هو مش مرتب، هو يعني طاقته فظيعه فظيعه فظيعه. وبعدين يعني ما فيش شغل شاغل عنده غير التلفزيون او الكمبيوتر. حاولت ان انا اوديه جيم وكده ويلعب رياضه وسباحه، وبعد كده حصلت لنا ظروف ما قدرناش ان احنا نواظب على الامور دي، فما مش عارفه اعمل معاه ايه. كان بيحب الرياضه؟ وعلى طول مشاكل في الحضانه. كان بيحب الرياضه؟ بيحب، كان بيحب السباحه جدا. طيب حضرتك سؤال اخر، انت بتقولي ان طاقته عاليه جدا. ايوه. طب اما بتيجي تذاكري له ايه؟ اما بتيجي تذاكري له تقعدي قدامه بيبقى فيه صعوبة ان يقعد على المكتب؟ يعني بيتلكك عشان يتحرك. طيب. يوقع القلم. اي صوت اي صوت جداً. اي صوت حواليكي زي رنة الجرس تلفت انتباهه؟ اي حاجة عنده استعداد ان هو يسيب كل اللي قدامه ويطلع يجري عليها. ايوه. مهما كانت بسيطة، هو ذكي جدا وما شاء الله عليه، بيطلع بيجيب درجات النهائية على طول. لكن تركيزه ضعيف، يعني ما بيعرفش عن الصحاب، يعني مهما يكون هو بيحب اللي قدامه دوت ونفسه يشوفه ومش عارفه ايه، مجرد ما يقعد مع 5 دقايق بالظبط لازم يجي يقول احمد ضربني، احمد شدني، واحمد شد مني كذا، احمد مش عارفه ايه، وبيرغي كتير جدا جدا جدا، رغاي لدرجه مش ممكن تتخيلها. طيب حضرتك من المنطلق ده اعلنتي عشان الناس بتقول ان احمد متدلع او انت معرفتيش تعال يعني توجهيه، انت ام فاشله مش عارفه اعمل ايه، انت بتعترفي بالفشل وبالنسبه له هو كلام فاشل. مدام داليا حضرتك بتعترفي بالفشل عشان مشكله احمد، يعني بس ده السبب الوحيد اللي بيدعوكي انك انت تقولي انا ام فاشله. طيب هو مبدئيا حكايه وصم البني ادم بان انا ام فاشله ده كلام سلبي وما بيولدش عند البني آدم إلا سلبية. ويوم ما تيأس مدام داليا يبقى مشكلة أحمد مش هتتحل. يوم ما حضرتك بحس إن هو ما حدش بيحبه قدي، بحس إن اللي حواليه لو هيحبوه زي ما أنا بحبه أو ربع حتى ما أنا بحبه مش هيتعاملوا معاه كده. أنا بحس إن كل البيئة المحيطة بيه بتكرهه فعلا، يعني بتكره تصرفاته أو بتكره أفعاله وهو كل ما بيشوف ان اللي حواليه بيتعاملوا معاه بالكره دوت بيزيد، يعني بيبقى عامل زي العربة الطائشة، محدش بيقدر يسيطر عليه. طيب هو انا شاكر ليك اتصالك لانك شاكر ليك اتصالك لان الحل هقوله لحضرتك، لكن الاهم من الاتصال ان حضرتك عاوز اقول لحضرتك اذا فقد الانسان الثقة في نفسه لن يستطيع ان يصلح اي شيء، حتى لو عنده حد كم كبير من اساليب التربية. فارجو ان حضرتك تثقي في نفسك اكتر من كده، لان مشكلة احمد مشكلة نوعية. طيب نجاوب، ادي لون من الوان المشاكل اللي محتاجة معرفة عشان ما نوصلش في مرحلة من المراحل ان ام تخش عليا تبكي بكاء مرا من انها فشلت في تربية البكري او ابن من ابنائها. انا اتبعت معاه كل الاساليب الممكنة وغير الممكنة، محايلة حيلت، ثواب اديته، عطايا اديته، هدايا اديته، بكلمه دايما كلام ايجابي اديته، عقاب من كل لون عملنا، لا ده نفع ولا ده نفع. ساعة ما تحس الاحساس ده ويوصل لك المفهوم ده، ده مش معناه ان حضرتك ام فاشلة، ده معناه ان احنا محتاجين بعض المعرفة لمشكلة من اكبر المشكلات عند كتير من الاولاد اللي موجودين في اي حتة في العالم كله، حاجة اسمها الافراط في الحركة مع قلة الانتباه. وما اقول قلة الانتباه معناها مش معناها قلة الذكاء، لا، ده الطفل ده بيبقى المعي ذكي، قدراته الذهنية عالية جدا، لكن ما بيركز وما بيركز. واكتشفنا حديثا، ده مش حديثا النهاردة او مبارح، من سنوات طويلة، ان في نقص في بعض المواد في الجسم طبيعية تؤدي الى نقص الانتباه زائد الافراط الشديد في الحركة، ونقول الاندفاعية في التعامل. الحضانة لازم تشتكي منه مر الشكوى، مروحه لأي مكان أيا كان المكان اللي بيروح فيه لازم هيبقى فاضح ماما بأسلوبه وطريقته في التعامل. الولد ما عندوش فرملة طبيعية اللي بيقدر بيها في وقت من الأوقات يقف في لعبه أو يقف في ضربه أو يقف في الأسلوب السلبي اللي بيعمله، وبالتالي المشكلة كلها المعرفة. المشكلة في أساليب التعامل مع أحمد المعرفة يا مدام داليا، إن في حاجة اسمها فرط حركة مع قلة انتباه، مرض من الأمراض العضوية البحتة، زي قصر النظر، زي الكلى ما تتعب، زي غيرها من الأمراض العضوية البحتة. 3-5% من الأولاد والبنات عندهم نفس المشكلة اللي حضرتك بتقوليها. وأزعم ان كتير من الامهات اللي بتيجي بنفس احساسك، ان انا ام فشلت في تربية ابني. لا، انت ما فشلتيش في تربية ابنك، انت فشلت في تشخيص حالة ابنك. في كتير من الامهات بيعتبروا احمد قليل الادب، مش متربي، متدلع، مش امه مش عارفة تحكمه، امه ام فشلة، امه مش سليمة، امه مش مربية جيدة اطلاقا. في مثل من الامثال زمان كانت بتتقال، يخلق من ظهر العالم فاسد، وان شاء الله احمد ما يبقاش فاسد، بالرغم من ان بيت العالم ده، العالم ده مهيئ كل التهيئة لتفوق الولد، الا ان الولد بحركته وبقلة تركيزه وبسلوكياته الخاطئة وبقلة مذاكرته بيفشل في الحياة فيطلع طالح. هو ده فرط الحركة مع قلة الانتباه، ده مرض من الأمراض محتاجة معايرة معينة بمقياس اسمه مقياس كونرز، بنقيس بيه قد ايه اندفاع الطفل وقد ايه قلة انتباهه، لانك انت بتقولي عليه دلوقتي ذكي جدا، لكن قلة الانتباه عاملة زي قصر النظر اللي ما بيتصلحش، ما بيتلبسلوش نظارة، فقدرة العين بتقل يوم عن يوم. يبقى موضوع قلة الانتباه هتاخد من قدرات الطفل سنة ورا سنة، وتيجي في سنة رابعة خمسة نشد شعرنا، الولد مش قادر يعدي من السنة، الولد جايب لي ملاحق بالرغم ان انا مدرسة انجليزي اولى تربوية ايا ما كانت. النصح لأقرب طبيب نفسي، واقصد بالطب النفسي هو ده المتخصص الوحيد في فرط الحركة مع قلة الانتباه، هيعمل لك المقياس ده، واذا ثبت ان حركته وتركيزه مش متظبطين هيبتدي معاكي مشوار علاجي يمتد من سنة الى سنتين، وهتلاقي نتائج مرضية جدا، وتشيلي من دماغك ان انا ام فاشلة، شيلي من دماغك ان انا مش عارفة اتصرف، شيلي من دماغك ان انا مش ناجحة، دي مشكلة نوعية بحتة، زي الطفل اللي بيمشي يخبط في الاساس ونقول عليه الولد ده زي ما بيقولوا مهرجل. لا، الولد ده مش مهرجل، الولد ده مش زي ما بيقولوا تايه، لا، الولد ده عنده حاجة اسمها قصر نظر، كان محتاج يتلبس له نظارة من زمان لكن للأسف ما عرفناش المشكلة. زي الطفل اللي بننده عليه وما بيردش عليا، ممكن يكون عنده مية تحت الطبلة أو ورا الطبلة في الأذن الوسطى مسببة قلة السمع، وبالتالي لازم نعرف ان في لمحات معينة نعرفها في التربية وفي فنون التربية عشان نتقي شرور الأمراض العضوية اللي بتؤدي إلى تأخر الطفل في المستوى الدراسي والمستوى السلوكي. في اتصال آخر قائم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي فندم. لو سمحت، أنا معايا ابني، أنا ستة، يعني شقي بطريقة مش معقولة، يعني شقي جامد أو عن 3 سنين. أيوة. يعني يفتح التلاجة يقف قدامها، ليه أختي عندها سنة ونص يزقها يوقعها لو الشاي يعورها يشدها من شعرها، أمه لو ضربته يضرب زي نفس الضربة، أبوه يبقى جاي من بره يعني جايب له شوكولاتة كده وحاجات ونفسه يعني يسلم عليه ويبوسه، ما يقدرش يروح لأبوه ياخد الشغل ده، ما يقدرش يروح لأبوه ولا يبوسه، يعني عنيد جامد قوي، نقول له على حاجة ما يعملهاش يعملها، يعني يقول ألفاظ مش كويسة، نضربه يضرب زي ما نضربه، يعني لو أبوه ضربه يمد إيده وعصب، وما نضربه يمسك الحاجة يوقعها في الأرض، بيضرب اخته بطريقة مش معقولة، يعني امه يعني الصراحة غلبت فيه، او انا مش عارفة اعمل له ايه. بينام كويس؟ بينام كويس وبياكل بالعافية، بس بياكل يعني بياكل بالعذاب، بس بياكل وبينام بينام كويس. بينام كويس حركة يعني سؤالي. كويس بس هو في الطريقة دي كده. سؤالي على ان يسلم على ابوه، امه انضربته يضربها زي ما يضربها، اخته يزقها عندها سنة ونص يشدها من شعرها يزقها على وشها تتعور مش مشكلة عنده، يمسك الحاجة يرزعها، يفتح التلاجة يقف قدامها. طيب حركة سؤال، اسألك سؤال بس، نومه بينام كويس؟ نعم. بينام كويس ولا متأخر؟ لا بينام بقى، بينام كويس، يعني بينام من الساعة 10 يصحى الصبح الساعة 11 ولا حاجة زي ما صحي يصحى. طيب حضرتك وديتوه حضانة؟ لا ما بيروحش حضانة لسه، خايفين من موضوع الانفلونزا، من موضوع الانفلونزا ولا من قبل كده، من قبل موضوع الانفلونزا؟ هو 3 سنين وشوية ولا 3 سنين؟ نعم انا مش سامع حضرتك. هو 3 سنين وشوية ولا 3 سنين؟ 3 سنين، يعني شهر 12 ده يعني في اخره يتم 3 سنين. لسه يعني هو سنتين واسمه ده 11 شهر، سنتين و11 شهر. في اي ملاحظات تانية تحب تضيفيها؟ ايوه. طيب حضرتك في اي مشاكل حصلت في الولادة؟ لا عايزين بس نتعامل معاه ازاي. طيب. يعني ابوه بيبقى جاي جايب له شوكولاته وفرحان، ما بيكلمش ابوه ما بيسلمش عليه، على طول متجنب ابوه كده، هو بس يضرب اخته يفتح التلاجة يقف قدامها. بسأل يعني معلش بسأل سؤال حاضر، نضربه يضرب زي ما نضربه. حاضر انا سمعت حضرتك، بسأل حضرتك كده. بسأل حضرتك سؤال سؤال مهم، في اي مشاكل حصلت اثناء الحمل والولادة؟ اللي تصلي السقائم لا مفيش اي حاجه خالص اطلاقا. كنا فرحانين بيه في الحمل بتاعه. حصل اي تاخر في المشي او الكلام؟ لا مفيش كلام ده خالص. لا لا مشي كويس واتكلم كويس. لا مشي طبيعي واتكلم كويس وسنن كويس مفيش اي مشاكل. ماشي حاضر. من عينيا هقول لحضرتك الوضع عامل ازاي. طبعا انا فتحت الاتصالات ليه النهارده. فتحت الاتصالات عشان الوسائل والادوات محتاجه معرفه. ولعل ونحن بنجاوب الاسئله بتاعتنا ليكم ولحضراتكم تعرفوا ازاي ان المعرفه مهمه، وتعرفوا ان تقدير المشكله ومعرفه ليه ابن بيغلط مهم خلاص، ومعرفة إن كل حاجة لها سبب، وإذا عرف السبب عرفنا نحل المشكلة اللي موجودة. ودي النقطة الثالثة اللي اتفقنا عليها من حلقتين سابقتين. لازم أحدد هدفي في التربية وأشوف وسائل علاج، وسائل توجيه الولد للهدف، وناخد بالنا إن الوسائل دي لازم تكون صالحة مش مؤذية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا بأي صورة من الصور. والحاجة الثالثة أن يكون عندنا المعرفة بالوسائل الصحيحة وبعلم التربية عشان نقدر نتعامل مع الأطفال بشكل أو بآخر. الطفل ده حركته زي ما جسدته بتقول مغلبة والدته. الولد بيضرب عنيف. الولد مش مهتم باللي حواليه. الولد بيبقى في نفس الوقت اللي فيه بيزن كتير. الولد ما بيروحش حضانة تاخد مجهوده وطاقته الكبيرة. الولد ما كانش عنده اي مشاكل في فترة الحمل، بينام كويس، وفي نفس الوقت الطفل ده بياكل بس قليل في موضوع الاكل. في بعض اوقات بتيجي مشكله من المشاكل بيشتم منها الانسان ان القدرات العامه بتاعه الطفل اقل من المعدل شويه، واحتمال كبير يكون الطفل ده قدراته العامه مش قدرات الذكاء بس، ما بتكلمش على الذكاء، قدراته العامه في التعامل اقل من سنه. الطفل ده قدراته العامة أقل من سنه، أسلوب تعامله مع الناس أسلوب مش سليم. ليه؟ لأن من سن سنتين لسن 4 سنوات أهم شيء بيتعلمه الطفل ويدلل لي أن الطفل ده سليم الذكاء الاجتماعي في التعامل مع أقرانه. ففي مشكلة في التعامل مع أقرانه، إنه بيضرب وعنيف وفي نفس الوقت بيتعامل مع بابا بشكل من التجاهل، وبيتعامل مع ماما بشكل من العنف. وبالتالي دي تدلل لي دلالة إن المشكلة عند الولد إن قدراته في الذكاء الاجتماعي في مشكلة محتاجة مراجعة طبيب نفسي يعمل له مقياس الذكاء الاجتماعي ويشوف قد ايه هو متأخر وقد ايه المشكلة موجودة عشان تقدروا تتصرفوا مع الولد بشكل جيد. في بعض التوجيهات لحد ما تروحوا للطبيب. نمرة 1، لو ضرب الطفل وتعودنا ان احنا نضرب لا يمكن انه يرد لي الضربة. الحاجة التانية لأ يعني لأ، نعم يعني نعم. الحاجة الثالثة لازم نبتدي نصلح في الولد ده حتة حتة. من الأخطاء الشائعة في إصلاح عيوب الأطفال ومشاكل الأطفال إن إحنا طول النهار بنحاول نصلح في الأطفال. مش ممكن أبدا عملية إحلال وتجديد في مؤسسة من المؤسسات، في بيت من البيوت، في أي حتة من اي مكان مرة واحدة نعمل ثورة ونغير مرة واحدة، مش هنقدر. وبالتالي بنمسك سلوك صغنون عند الطفل ونحط قدامه عقاب مناسب او ثواب مناسب، ونحاول قدر المستطاع ان احنا ننفذ ده مع اهمال بقية المشاكل اللي بيقع فيها الطفل. فدي اهم نقطة من النقاط في عملية تعديل السلوك. حتة ان ابني يضربني ممنوعة، لازم امسك ايده اكلبشها كده وعرفه ان احنا قادرين ان احنا نرد الضربة، بس مش بنضرب لان الاسلوب ده مش امثل، وممنوع ضرب الطفل ده بالذات لان المشكلة زي ما قلت لحضرتك اشتم فيها بعض قدرات، محتاج مراجعة طبيب لمعايرة الذكاء الاجتماعي ويحطلك علاج للطفل عشان يوصل للمعدلات الطبيعية، واول ما الحضانة تفتح توديه عشان ده نوع من انواع التدريب على مسألة الذكاء الاجتماعي. في اتصال اخر، فضل استاذ عوض. اتقطع الاتصال. في اتصال اخر، اي تفضلي. الو. اي يا فندم. اي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. بعد اذن حضرتك، والله انا عندي مشكلة اسرية مع زوجي، واحيانا المشكلة دي بتضطرني ان انا اعمل حاجة واقول الاولاد خبوها على بابا. زي ايه؟ هو متعسف في قرارات كتير ومتشدد في حاجات كتير. فانا بضطر اعمل كده احيانا، حاجات بتبقى في مصلحة الاولاد ومضطر اعملها وفي نفس الوقت بخبيها. زي ايه اتصرف ازاي؟ زي ايه مثلا؟ معلش يعني لازم ممكن ادي للبنت درس. هو رافض مبدا الدروس؟ هو رافض الدروس. رافض الخروج. فانت بعض اوقات بتخرجي او تخرجيهم وتقولي لهم ما تقولوش لبابا. وببقى بقول لهم ما نقولش لبابا. فالموضوع ده يعني بجد بيقرقني. انا خايفه ان ده ممكن يبقى سبب ان الاولاد يشبوا على كده، يبقى ده حاجة أساسية هم يعملوا حاجة يخبوها. فأنا بضطر أقول لهم إن عشان إحنا بنات نقول لماما ما نقولش البابا، الولاد يقولوا البابا، يعني هم بنتين. هم بنتين بس؟ الولاد ممكن يصرحوا بابا بكل حاجة عشان هم أولاد. البنات يقولوا الماما على كل حاجة، ده خوفا إن هم في المستقبل يخبوا عليا أو يعملوا حاجة أنا ما بقاش عارفة هم بيعملوا إيه برا. بس باباهم لو سألهم مباشرة انهم خرجوا او ما خرجوش، وكانوا خرجوا بيقولوا ما خرجناش. ولو البنت بتاخد درس، هي البنوتة عندها كم سنة؟ هي يعني تقريبا يعني 10 سنين. 10 سنوات. بتاخد درس، لو بابا سألها انت بتاخدي درس هتقول لا، صح؟ لا هي ما بتقولش لا، بس احنا ممكن مثلا لا انا بذاكر مع صاحبتي، مامة صاحبتي بتذاكر لي. يعني ما يبقاش اجابة صريحة. فانا مش عارفة اعمل ايه. انا عايزة احافظ على البيت وعايزة البيت يستمر، وفي نفس الوقت مش عايزة العيال تتعود تكذب، وفي نفس الوقت مش قادرة صرحه باللي هو باللي انا بعمله، لان هو فعلا فعلا متعسف وشديد جدا، وممكن لو عرف الحاجة دي صراحة هيبقى فيها مشاكل يعني كبيرة. مسألة المدرس مثلا او الدرس، حضرتك ما خدتوش المدرسة مثلا والمدرس نصح بان البنت لازم تاخد درس؟ والله هي مستواها محتاجة، يعني محتاجة ان هي تاخد درس. المدرسين شايفين كده؟ قيس على كده حاجات كتير في حياتنا. ما بقولك المدرسين شايفين كده انها محتاجة؟ طب هل في مدرس من المدرسين كلمه وقال له بنتك محتاجة؟ ولا حضرتك اللي بتروحي؟ حد او ياخد نصيحة من حد. ما بيحبش. نعم. ما بيحبش ياخد نصايح من حد. لا. يعني هو شايف ان اللي هو في دماغه هو اللي صح. هو اللي صح. ياريت حضرتك تفيدني في المشكلة دي. افيدك في المشكلة دي. افيدك ازاي؟ بس والله المشكلة صعبة. يعني دي مشكلة، دي مشكلة صعبة مش كده؟ ايه رأيكم؟ انا اتزنقت. الاب زي ما انتوا شايفين متعنت. يعني ايه كلمة متعنت؟ يعني انا قلت كده يعني كده، ومش شايف الصح الا رأيه، وواضح ان هو ما بيقبلش الرأي الاخر، ومستغرب التعنت يعني في الحديث الذي لا اذكر متنه ولكن اذكر معناه. لو البني ادم حلف، تصوروا حلف والله العظيم ما انا رايح كذا، واكتشف ان افضل شيء او افضل من عدم المرواح المرواح، وقيس على كده يصوم له الثلاث ايام او يطعم 10 مساكين كفارة للحلفان، وفي نفس الوقت بيرجع في قراره. قبل ما اكمل هاخد اخر اتصال، ده هيبقى اخر اتصال ان شاء الله في الحلقة عشان اكمل بس كلامي، يبقى كلامي مترابط. اتفضل. الاتصال قائم ولا طب دخلهولي. اتفضل. وعليكم السلام. اي اتفضل. الاتصال اتقطع. خلاص خلاص احنا مش هناخد اي اتصالات لان يا دوبك الوقت على نهاية الحلقة يعني. ده اغراء بقى، نوع من انواع الاغراء اللي تكملت الحلقة اكتر من كده. احنا بس الفكرة العامة بتاعت الموضوع، انا برجع تاني المشكلة نفسها اللي موجودة قدامنا. وما قلت لكم انا احتست، انا كنت بتكلم بجد، انا احتست. بس هو الصح صح والغلط غلط في الاخر، بس هو الواحد احتاس يعني. الام من طرف اخر واضح ان العلاقة الاسرية او الزوجية، خلينا واضحين، فيها اشكالية ما بين الزوج والزوجة، والزوجة صبرة وحابة تكمل عيشتها. لكن هي شايفة ان الجيل الجديد البنتين هي ممكن تستحمل القرارات المتعسفة او القرارات اللي بيشوفها الزوج، اللي ممكن ينقصها الخبرة في بعض الامور، لان في كتير من الرجال بيبقوا عندهم مسلمات، والمسلمات دي غير قابلة للنقاش. ومفيش حاجة اسمها مسلمات وغير قابلة للنقاش، وكل شيء مباح فيه النقاش، وكل شيء ممكن نتناقش فيه وناخد وندي فيه. ولازم يكون عندي سعة صدر ان انا اسمع اللي قدامي، لان انا لو ما سمعتش اللي قدامي مش هبقى في وقت من الاوقات عادل في حكمي. البنات بيعملوا شوية حاجات امهم بتأمرهم بيها، هي مش معاصي، دي نمرة واحد. دي مش حاجات تؤذي البنت البنتين، دي حاجات لتنمية قدرات البنت بتاعت المذاكرة، وتفرج عنهم بانهم يخرجوا يتفسحوا، وقس على ذلك امور كتيرة زي مثلا المصروف، زي مثلا الاكل، زي مثلا الخروج، زي مثلا زيارة الاهل، زي مثلا كذا. الام وصلت لحل من نفسها، قالت انا ممكن استحمل، لكن انا مش ممكن اضيع البنتين، البنت محتاجة درس فانا لازم ادي الدرس ده. طب ادي الدرس ازاي وجوزي مانع نظام الدروس وحاطط أسس إن مفيش دروس. فالحل اللي اهتدى ليه عقلها ومنطقها وإن كان ضميرها هي، ودي حاجة مهمة جدا وأشكر هذه الأم كثيرا على إن ضميرها حي وخايفة إن الأسلوب اللي بتتبعه مع بنتين البنتين يبقى أسلوب خاطئ يربي داخل نفوس البنات خلق من الأخلاق السيئة، أو ياخدوا موقف من باباهم بشكل أو بآخر ويتجهوا لمامتهم، وبالتالي الأمور تكلكع بدل ما نحلها. مش هقول لحضرتك طب لو هو اكتشف إن البنت بتاخد درس أو خرجوا من وراه أو عملوا حاجة ضد المبدأ بتاعه، البيت كله هيتهد والمشاكل هتتفاقم وممكن يمد ايده على الاولاد وممكن يصل الموقف الى ان تهد الاسرة بما فيها. الحل بالطبع ان اللي بتعلميه لي بنتك والبنتك التانية ده كذب صريح ما ينفعش فيه المواراة. ما ينفعش ابي يسألني سؤال مباشر واكذب عليه او اني اواري على ابي. ما ينفعش باي صورة من الصور ان انا اقول لبنتي ما تقوليش كذا وكذا حصل في البيت، اما يجي بابا يسألني سؤال مباشر. ليه؟ لان ده ضد القيم والمبادئ والاعراف. هتقولي لي طب احل المشكلة ازاي؟ هي مشكلة، هي المشكلة مش في ان حلها الاصعب، هي حل مشكلتك مع جوزك، مش حل مشكلة انك بتخبي على جوزك. لان الحل الطبيعي انك تروحي دلوقتي للاولاد وتقولي لهم احنا مش هنعمل حاجة من ورا بابا، ويوم ما يسألنا سؤال صريح لازم نكون من الشجاعة بمكان واقول انا بعمل كذا. وبالتالي المفهوم ده مهم جدا بأي صورة من الصور. قبل ما أكمل في مداخلة اتفضل يا فندم. السلام عليكم. دكتور عاطف السلام عليكم. مرحبا دكتور ياسر. الله يفيدك يا دكتور عاطف، اتفضل حضرتك. اتفضل. ازاي؟ والله بنفتقدك لما بتغيب. الله يكرمك. هديم يزعلوا منك لما تغيب، فمش والله الحالة الصحية انت عارف يا دكتور عاطف يا ربنا اديك الصحة. يعني انا مقبل على سفر برا لعمل عملية يعني ان شاء الله. ما تغيبش ان شاء الله. نسأل الله السلامة. بالنسبة للأخت اللي بتعلم ولادها ان هم يكذبوا على باباهم. ايوه. لان هو في صفات سلبية. ايوه فندم. احنا عاوزين يبقى يعني انا بسأل حضرتك ضمن للسؤال ده. اتفضل. انه الناس تبقى فاهمة انه انا ما بعالجش عيوب الاب ويبقى الضحية الابناء. صح. مهما كان. صح. هي دورها كمربية للابناء ليس لي مبرر ان جوزها صفته او صفته او صفته. نعم. دي مشكلة مع جوزها تحلها من غير ما يكون ولادها هم تمن الحل. صح. هي بتحط ولادها الوقت قربان لعيوب جوزها. نعم. يجب ان هي تفصل، هي كأم عايزة تربي ولادها صح، تربيهم بالاصول العلمية اللي حضرتك بتعلمها. نعم. لهم. نعم. مش ما تعلمهمش الكذب، ما تعلمهمش ان يخبوا عن والدهم، ما تعلمهمش. نعم. انه. نعم. يصدقوا معاها هي ويكذبوا مع ابوها حتى لو كان صفات ابوها كذا او ابوهم كذا. نعم. او كذا. نعم. وتحل المشكلة مع الزوج بقى اذا كان عند، اذا كان مغرور، اذا كان متكبر، بطرق مختلفة بقى. دي مشكلة اخرى تتحل. نعم. بعيدا عن الاولاد. نعم. انما هي بتضحي باولادها. صح. عشان تريح نفسها. بالظبط. مفروض تحل المشكلة مع زوجها وهي تدفع الثمن، ما تدفعش ولادها الثمن. نعم. وتبقى واضحة ليها، توضح لها ازاي هي تحل المشكلة مع جوزها بعيد عن ولادها. ولادها. نعم. دول امانة، لان هي هتورث للمجتمع اطفال غير اسوياء وغير جيدين، وهي مشكلة الاب تحولت لعدة مشكلات في الابناء، وبعد شوية للأسف قد يكتشف الاب ما تفعله الام. طبعا. طبعا. وتطلع حريقة كبرى وحرب عالمية جديدة. طبعا. وما لا عالجة الابناء ولا كذب، ما نعرفش عواقبها حتى، وضحت بالكل. وشكرا يا دكتور. ربنا يكرمك يا رب كده. جزاك الله خيرا على المداخلة. واعتقد اتفق الطرفين انا والدكتور عاطف على نفس الرأي بالضبط اللي كنت لسه بقوله معاكم بالقطع. العلاقة الزوجية شيء، وعلاقة الأب والأم مع أولادها شيء آخر. غير مصرح بأن احنا نهد أطفال من بدايتهم، وزي ما أنا قلت في بداية الحلقة في أن أنا قلت أن لازم يكون عندي أهداف غاية محددة في تربية الأبناء، ولازم الوسائل تكون سليمة لأن الغاية لا تبرر الوسائل. مقياس ميكيافيل اللي كان بيقوله ده ان اي وسيلة ممكن توصلني لغايتي ممكن استخدمها، مش في الاسلام من شيء. وبالتالي غايتك شريفة انك انت عاوزة يزيدوا تعليمهم يزيد مستواها، لكن خدي بالك ان الوسيلة مش سليمة. وبالتالي زي ما اتفقنا يبقى ما نعملش كده، نتوقف عن ذلك. لازم نعلمهم الصدق، لازم نعلمهم سعة الأفق، لازم نعلمهم انهم لازم يعتمدوا على نفسهم. وتبتدي انت بقى في علاقتك مع زوجك، ودي الحقيقة المشكلة، دي المشكلة الحقيقية عندك. لازم تحل المشكلة ده بتدخل حد معين في الوسط بيسمع له، شيخ من المشايخ له تأثير عليه، حد من الأقارب له الصوت العقل اللي ممكن يستمع إليه بشكل أو بآخر، يروح يزور المدرسة والمدرسين يقترحوا عليه اقتراح معين بإعطاء درس من الدروس أيا كانت، أو مجموعة من المجموعات أيا ما كانت. لكن الأهم عندنا إن الوسائل لا تبرر، أو الغاية لا تبرر الوسيلة. ده مقياس أساسي موجود، الغاية لا تبرر الوسيلة. مش ممكن أروح أسرق فلوس عشان أصرف على أيتام بأي صورة من الصور، أو أكتسب حرام وأروح أبني لي جامع من الجوامع لأن غايتي كده. الغاية لا تبرر الوسائل بأي صورة من الصور. وبكده نبقى وقفنا عند النقطة إن إحنا لازم يكون عندنا معرفة بالوسائل السليمة اللي نقدر نربي بيها أولادنا. أشكر كل المتصلين واللي بيحاول الاتصال، وأشكر كل اللي بيحاول إنه يسأل سؤال عشان أولاده بشكل أو بآخر، لأن ده أتاح لي فرصة في الحلقات دي إن أنا أتكلم على إن الوسائل لابد وأن تكون سليمة، ولازم يكون لنا هدف في التربية. ولازم عشان الوسائل تبقى سليمة يبقى عندنا معرفة حقيقية بأسس تربوية تخضع لأخلاق عالية عشان أولادنا يوصلوا لبر الأمان. عند النقطة دي هنتوقف، ونقابلكم يوم الحد القادم إن شاء الله الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجلك أشدو الكلمات يا أمي.